قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. دليل التشديد في كلمة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من متن الطيبة. وسب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرمي. وهذه الترجمة معطوفة على التجديد أي قرأ سب وهو أبو جعفر أوى الهمزة النافع صحب حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بميت بلد والميت هم والحضرمي أي قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب الميت بالتجديد الباقون بالتخفيف. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أبو عمرو بتخفيف الميت واندرج معه ابن عامر وشعبة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. الأصبهاني بالنقل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ابن الأكوان بالسكت على أل والمفصول والتخفيف. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. حفص على الوجه السابق بالتشديد واندرج معه إدريس. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء المضمومة. ومن يدبر